أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوته يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فموضوعنا اليوم سورة النجم، وهي سورة مكية، هي سورة 53 في تسلسل سور القرآن الكريم، وآياتها 62 آية. وكطبيعة السورة المكية تهتم بالعقيدة، نحن أشرنا إلى ذلك مرات عديدة، يعني موضوع الصور المكية كله العقيدة، الإيمان بالله، محرمة الشرك، الإيمان بالآخرة، بالحساب، بالجنة، بالنار، هذه قضايا القرآن المكي، لأنه يعني نزل لمجموعة من المشركين أو الكافرين، فكان القرآن يعني يحاول هدايتهم إلى العقيدة الصحيحة. وتبدأ هذه الصورة الكريمة بقسم من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الصورة القرآنية أو الآية القرآنية بصيغة القسم، كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. وأول آية صورة القسم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى. وقد اختلف المفسرون في شرح دلالة هذه الآية الكريمة، وهنا أنبه إلى ضرورة توضيح الحقائق العلمية في تفسير مثل هذه الآيات الكونية في كتاب الله، لأننا إذا اعتمدنا على اللغة وحدها لن نصل إلى النتيجة الصحيحة. خالق النجم إذا هوى، إذا انفجر، إذا مات، إذا احتضر. والحقيقة أن هذه الآية من أجمل وأوضح آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله. وسبب في ذلك أن كثير من الناس لا يعرف طبيعة النجوم. النجم عبارة عن طن نووي عملاق يخلق لنا فيه ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من العناصر عن طريق غاز الهيدروجين. فيبدأ النجم بكتلة هائلة من غاز الهيدروجين تنفصل عن سديد من الصدم، والصدم برضو كتل غازية عملاقة جدا. عندما ينفصل هذه الكتلة يسخر ربنا تبارك وتعالى قوة عنيفة في داخل كتلة الهيدروجين هذه، فتبدأ نوى ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتنتج نوى الذرات التي أعلى يعني في وزنها الذري. الهيدروجين واحد، أول عنصر في الجدول الدوري للعناصر، عندما تتحد ذرتان من ذرات الهيدروجين يصنعان لنا الهيليوم العنصر الثاني. أربع نوى من نوى ذرات الهيدروجين تتحد لتكون نواة واحدة من نواة ذرات الهيليوم وتنبضغ الطاقة، لأن كتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة نواة ذرة الهيليوم وحدها. والهيليوم يعطيني الليثيوم، والليثيوم يعطيني البريليوم، وهكذا. وتسمى هذه العملية عملية الاندماج النووي، وهي عملية لم تكتشف إلا في منتصف القرن العشرين. والقرآن يشير إلى هذه العملية في هذه الآية الكريمة. والدلالة إيه؟ أن عملية الاندماج النووي تستمر حتى يتحول قلب النجم إلى الحديد. وعملية الاندماج النووي عملية مطلقة للطاقة، فإذا وصلت إلى الحديد كانت مستهلكة للطاقة، وعندما تستهلك طاقة النجم ينفجر. لكن كيف ينفجر؟ ليس كالانفجار العادي، ولكن تبدأ الكتل الغازية المحيطة بهذا المنكر الحديدي تنهار على المنكر الحديدي فتهوي إلى أسفل. للبجار العادي يؤدي إلى معطرة المادة الأضرية. أما في هذه انفجار النجوم فإنها تهوي إلى الأسفل في اتجاه مركز النجم، ولذلك قال هنا والنجم إذا هوى. يعني إلى يومنا هذا تستخدم الكتب العلمية كلمة انفجار النجوم أو موت النجوم أو احتضار النجوم، كل هذه الأشياء في كتب الكتب العلمية، ولكن القرآن أو كلام رب العالمين الخالق الذي يعرف خلقه أدق من كل عباد، فقال والنجم إذا هوى. هذه لفتة علمية رائعة تؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قرأه على ذاته العلية في نفس لغة الوحي اللغة العربية حتى يبقى إلى آخر هذا الوجود الكوني، يبقى إلى آخره شاهدا لكل العقلاء بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لدقته الفائقة في كل إشارة مرت فيه وسبقه الكشف العلمي بقرون متطاولة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يضل ولم يبعد عن الحقيقة، لم يتبع هواه يعني فيما ينقله إليكم. ما ضل صاحبكم وما غوى، والغواية ضد الهداية، يعني أنه لم يضل صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعيدا عن رسالته وهي الهداية. وما ينطق عن الهوى، يعني ما يوصله لكم من معلومات عن العقيدة الإسلامية وعن الأمور الغيبية الكثيرة التي يحملها القرآن الكريم، ليست منطلقة عن هوى عن رغبته الشخصية، ولكنها بيان من الله الخالق يحمله جبريل عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ليبلغه لكم. وإذا قال إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين لكي يبلغه للخلق. علمه شديد القوى، شديد القوى هو جبريل عليه السلام، وشديد القوى لأن يعني جبريل عليه السلام يعني رئيس الملائكة يتميز بقوة خارقة للغاية وبصفات من الكمال والجمال ما لا يعلمه إلا رب العالمين. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وذو مرة يعني ذو خلق حسن وحصافة واستحكام في عقله ورأيه وكناية عن يعني صفاته الملائكية التي أتقنها ربنا تبارك وتعالى حتى تمكنه من نقل أوامر رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني عندما جاء جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد يتحنث في غار حراء وحده، يعني فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر، جبريل ظهر بهيئته الحقيقية الملائكية. فطبعا مع الوحدة والظلمة والعجلة يعني خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه فأغمى عليه وقع في الأرض، فنزل جبريل في هيئته البشرية واحتضنه وطمأنه بأنه رسول رب العالمين إليه، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، يعني اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم بتدريج، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني القوس الذي يقدم في القتال، يعني المسافة ما بين يعني القوس ومقبضه، يعني كناية عن القرب، يعني فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني بهذه العملية أوحى ربنا تبارك وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يوحيه إليه عن طريق جبريل الناقل جبريل عليه السلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني لم يشك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، لأن هذه عملية يعني كبيرة صادقة، يعني ليست وهما وليست خيالا وليست تدخلا من شياطين الإنس والجن، لأن الأنبياء معصومون. جاء يريد يقول له اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. بعد قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والذي قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أتمرونه على ما يرى، تمرونه يعني تجادلونه، تكذبونه، أفتمرونه على ما يرى. يعني عندما أبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش بما رآه، طبعا ما صدقوا هذا الكلام، فالله يعتب عليه يقول أفتمرونه على ما يرى، أفتجادلونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية يعني مرتين. المرة الأولى عندما جاءه بالوحي الذي يخبره بأن الله تعالى قد اصطفاه خاتما للأنبياء والمرسلين، والمرة الثانية عندما جاءه في يعني معجزة الإسراء والمعراج، يعني فحينما جاء في مكة بهيئته الآدمية، لكن عندما وصل إلى سدرة المنتهى كان بهيئته الملائكية. ولكن الآن تقول أفتمارونه على ما يرى، أتكذبونه وتجادلونه في ما رآه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والمنتهى كما نعرفه أهل الأرض هو النفق، ولكن طبعا ثمار السماء مختلفة تماما عن ثمار الأرض. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وجنة المأوى يعني كما يقول غالبية المفسرين أنها جنة خصها ربنا تبارك وتعالى لأرواح الشهداء وبعض الصالحين الذين بلغوا مبلغ الشهداء، يعني لا تكون يعني إلا في مكان له قدره عند رب العالمين. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى يعني يغطي. هذه السدرة لا ندري ماذا كان يغطيها، قيل فيها كلام كثير، لكن يبقى كلام غيبي غير منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ندخل في تفصيله. ما ذاق البصر وما طغى، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مركزا بصره على ما طلب منه أن يرى، لم ينظر إلى أمور فوق ما سمح له برؤيته. فأقول ما زال البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني هذه الرحلة، رحلة المعراج التي أوقف الله تعالى فيها زمن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطوى له المكان، فيعني قام هذه الرحلة من مكة المكرمة إلى القدس الشريف، ثم صعد به جبريل إلى السماوات العلى، وعاد ليؤم الأنبياء المرسلين في القدس الشريف مرة أخرى، ويرجع إلى مكة المكرمة والكسرة ذاتها. فلابد أن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان، وهي من أعظم المعجزات التي حدثت في تاريخ البشرية كله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم روى لنا بعض الرؤى التي رآها في هذه الرحلة. رأى نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في النار، وروى للناس حتى يحضروا من عقاب الذات الآخرة العصاة. يعني أفرأيت بلاد أب، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا ينتهي الربع الأول من هذه الصورة المباركة، يعني هذا الجزء يتكلم عن العقيدة، أن هناك وحي من السماء لأهل الأرض، وأن الوحي ينزل للأنبياء والمرسلين حتى يبلغ يعني الإنسان ذلك المخلوق المكرم برسالات رب السماء إليه. بل تنتقل الآيات بعد ذلك إلى لون كفار ومشرك قريش، وطبعا كل كافر ومشرك على ظهر الأرض. فيقول كفار قريش: أفرأيتم الناس والعزى، دول صنمين من أصنام الجاهلية. وكنا نعلم طبعا أن أهل مكة أو أهل الجزيرة العربية كلهم كانوا على التوحيد الخالص، على رسالة إبراهيم عليه السلام وولد إسماعيل عليه السلام، ولكن جاء يعني الشيطان وأغراهم بالشرك فأشركوا وعبدوا الأصنام والأوثان، وكانوا يعتبرون أن هذه الأصنام وهذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفى. فقل أفرأيتم اللات والعزى، عتاب من الله سبحانه وتعالى، لوم من الله سبحانه وتعالى، ومناة الثالثة الأخرى صنم آخر. كان حاطين 360 صنم في حول الكعبة المشرفة غير الأصنام التي كانت في البيوت والتي خلت خارج الكعبة المشرفة. فكان الناس كلهم أو في غالبيتهم مستحقة من عبادة الأصنام ومن المشركين بالله، وكانوا يتخيلون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. خطأ آخر وقع فيه هؤلاء المشركون، كانوا يدعون أن الملائكة إناث وأنهن بنات الله شرفهم الله ورفع قدرهم، والله لا يحتاج إلى الولد أو لا إلى البنت، الله غني عن النسل وعن الذرية. نحن نحتاج النسل نحتاج الذرية، نحن لسنا مقلبين، الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان فالزمان لا يعده، هو خالق المكان فالمكان لا يعده، هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. فكانوا يدعون أن الملائكة من الإناث وأن هؤلاء يعني بنات الله على الله ذلك علوا كبيرا. فقل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنتم في الدنيا يعني يحزن الفرد منكم عندما يولد له أنثى، وكنتم تأيدون هذه الإناث يعني أتنزبوها إلى الله، هل هذا احترامكم لرب العالمين الذي خلقكم أن تنزبوا إليه ما تكرهون أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أنكم تلك إذا ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. قسمة ضيقة يعني قسمة جائرة، قسمة ظالمة، موضع لا يليق بإنسان عاقل أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو دون جلال الألوهية. ثم قل إني على أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذا ادعاكم إيه من سلطان، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني كل هذا خيالات بشرية يعني لا حقيقة لها، هذا من دسائس الشيطان على الإنسان. ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد الخالص، يعني لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التقليد إلى الشرك. كان يغريهم بقتلة بسرقة بكذبة، لكن يعني الشرك لا. أول صورة بصور الشرك كانت في زمن قوم نوح، مات منهم صالحون كثيرون، فجاء الشيطان وأمضى أفرادا منهم، قال هؤلاء الصالحين لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم هذه الملابس على كراسي ونصبتم هذه الكراسي أمام بيوت الصالحين لتذكره الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت فكرة الوثنيات المختلفة وعبادة الأصنام وعبادة غيرها من دون الله. إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءكم من ربكم الهدى. يقول أفرأيتم اللات والعزى ما مات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني هذا انحراف عن الفطرة السوية، انحراف عن المنهج الذي يعني فطر آدم وحواء عليهما السلام عليه وعهد البشرية لعشرة قرون كاملة، عشرة أجيال كاملة على هذا التوحيد الخاص. أمدى الإنسان ما تمنى. الإنسان في قضية العقيدة ليس له أن يتخيل ما يشاء، يعني والإنسان ليس له أيضا أن يطلب لنفسه ما يشاء، ويدعو الله أن يقدر له ما فيه صالح وما يرضى به قلبه قسم الله له. فقل أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الأولى هي الدنيا والآخرة هي بعد البعث، يعني الحياة الدائمة بعد البعث. وهنا قدم الآخرة لأهميتها الكبرى، يعني مهما عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيوية، يعني عايش 50 سنة 100 سنة يعني فترة قصيرة جدا، أما الحياة الآخرة خلود بلا موت. ولذلك عشان يؤثر على أهمية الآخرة قال فلله الآخرة والأولى. ويقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لما يشاء ويرضى. يعني يعاتب هؤلاء العصاة، هؤلاء المشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، وكانوا يزعمون أن هذه تقربهم إلى الله زلفى. فيقول أن الملائكة في السماوات العلى وعلى قدرهم يعني عند رب العالمين يعني لا يستطيعون أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك. وكم من ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونؤكد على هذا المعنى بقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الذين لا يؤمنون بالآخرة فيسيئون إلى الذات العلية ويدعون أن الملائكة إناث، وما لهم به من علم. طبعا ما عندهم دليل على ذلك ولا علم به، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني الظن مبني على هوى النفس على رغبة الإنسان، وهذا لا يوصله إلى حقيقة أبدا. وإن يأتي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني لم يؤمن بالآخرة ولم يعمل لها. ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهنا ينتهي الربع الأول من الصورة، وكما ذكرنا أنه يركز على قضية العقيدة الإسلامية الصحيحة التي علمها ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وأنزلها على كل أنبيائه ورسله السابقين، ثم أكد عليها في رسالة خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. النص الربع الثاني من هذه الصورة المباركة ويمتد من الآية 30 إلى الآية 41، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لله ما في السماوات والأرض، الله طبعا بيستشهد في كثير من آيات القرآن الكريم بإبداع يعني صنعته في كل ما سوات الأرض. وذكرنا يعني مرات عديدة في رحلتنا مع كتاب الله العزيز أن السماء شيء يهز القلب، يعني نصف قطر السماء الذي يراه الإنسان من على سطح الأرض 15 بليون سنة ضوئية، به بلايين المجرات، كل مجرة فيها بلايين النجوم، كل نجم له بلايين يعني التوابع بين الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشهب والنهاية إلى آخره. وهذا يمثل جزء من السماء الدنيا، ليس كل السماء الدنيا. نحن لم يصل علمنا بعد إلى نهاية السماء الدنيا، والسماء الدنيا هي زينتها المصابيح النجوم وما يروح حولها من الأجرام الأقمار والكواكب والأقمار إلى غير ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقلنا أن الأرض كرة من الصخر تبلغ 3.5 مليون طن، يعني لا يحافظ عليها ويصولها إلى رب العالمين. والقرآن ذكرنا دائما قل انظروا ماذا في السماء أو ماذا في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني وجودنا في هذه الحياة الدنيوية حتى يثبت بعضنا ولاءه لرب العالمين وانصياعه وطاعته لهذا الخالق العظيم، والبعض الآخر يختار بإرادته الشخصية أن يخرج على تعاليم رب العالمين. الأوائل الذين أطاعوا رب العالمين مصيرهم إلى الجنة النعيم إن شاء الله، والذين خرجوا على تعاليم رب العالمين مصيرهم إلى النار إن شاء الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني وجودنا في هذه الحياة الدنيوية فترة اختبار وامتحان وابتلاء، الذي يحسن العمل فيها ينجو إن شاء الله من العذاب ويكرم بالجنة، والذي يسيء العمل فيها عقابه إلى النار. ويصف هؤلاء الصالحين وهؤلاء الطالحين بقول ربنا تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يفعلون. يعني مهما يعني حاول الإنسان أن يستتر بسوء عمله فهو لا يخفى على الله. يعني الآيات تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويقول عن الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم. يعني الأخطاء فيها كبائر وفيها لمم، اللمم إن شاء الله يغفر رب العالمين، واللمم قد يقع في أي إنسان بقصد أو بدون قصد، أما الكبائر إما أن يأخذ عقابه في الدنيا فيطهر منها أو عقابه في الآخرة وهي خلود من الموت. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول إن ربكم واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض. وهنا لا بد أن يكون لنا وقفة، يعني كلنا نهتم بها. الله أنشأنا من الأرض، ويؤكد ذلك قول سيدنا رسول الله أو يدعم ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأصفر وما بين ذلك والخبيث والطيب وما بين ذلك. للأسف الشديد كثير من المسلمين يعتقد أن آدم وحواء كان في جنة الخلد وكان في السماء السابعة، ثم لما عصى يا الله أنزلهما إلى الأرض، وهذا فهم خاطئ تماما. يعني يقول العلم هنا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، نحن أبناء هذه الأرض، فالله خلق آدم عليه السلام وحواء عليه رضوان الله من تراب هذه الأرض، يعني من تربة هذه الأرض، فلم يكن آدم وحواء في السماء السابعة ولا في جنة الخلد، لاعتبارات كثيرة لا تزال مقام عرضها، ولا جنة الخلد لم تخلق بعد، هناك جنان كثيرة من جنة المأوى التي تعرض عليها والتي تأوي إليها أرواح الشهداء والصالحين. قال بعض المفسرين يقول إليها الملائكة أيضا، هو على وجود الشق من الأرض وإذ أنتم أجنة في وطون أمهاتكم. فنحن لابد لنا من تصحيح هذا الخطأ الشائع، فآدم وحواء خلق من تراب هذه الأرض وأدخلهما ربنا تبارك تعالى جنة أرضية، يعني في مرتفع من الرفعات حول مكة المكرمة مثل الطائف، والطائف مشهورة بجوها الطيب وبسنينها العامرة، وكانت تخدمهم الملائكة وتخدمهما الملائكة في هذه الجنة، يقضون لهم كل ما يطلبون، وآمرهم رب العالمين بأمر خلقوا فأخرج من هذه الجنة، والتقي في وادي عرفة وذهب إلى مكة وعاش ومات في مكة المكرمة. هذه نقطة أردت أن أؤكد عليها، والقرآن يعني يشير لها في أكثر من موضع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا الذي يعرف مراحل الجنين هو أعلم به إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. كمية الرحم ضعيفة جدا، يعني حجم البويضة المرققة يعني جزء من المليمتر، يعني ما الذي يأمرها بالتعلق في غير الرحم حتى تصبح يعني علقة ثم نطفة، ويرعى ذلك حتى يتم خلق أجل الجسم بالكاملة. وأقل يعني خطأ في هذه العملية يؤدي إلى الوفاة، وقل هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بتقى، يعني هو أعلم بمن اتقاكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبعدين بوجه الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أفرأيت الذي تولى الذي أدار ظهره لك وأعطى قليلا وأكدى، يعني ويقول بعض المفسرين أن أحد الكفار والمشركين ادعى أنه أسلم بالسيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الأغنياء ويقول لهم يعني أعطوني مال وأنا أشفع لكم في الآخرة وأتحمل عنكم شيء من العذاب، وهذا كلام طبعا لا يرضاه رب العالمين، وكان يغلق عليهم الأموال، وبعدين لما طالت العملية قلل ما كان يعطيه له وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا المدعي عنده علم الغيب، من سيذهب إلى الجنة ومن سيذهب إلى النار، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. انظروا إلى يعني تعظيم صحف موسى التي حرفها اليهود وأخرجوها عن إطار السبي، وإبراهيم الذي وفى، يعني وثناء الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام يملأ آيات المصحف الشريف، وفى يعني قضى التزاماته وأوامر رب العالمين كاملة، إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ما في إنسان بيحمل ذنب آخر، ما في ناس تتقاسم الجنة أو تتقاسم العذاب في النار، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، أنت ستحاسب على سعيك أنت في هذه الأرض، وأما سعيه سوف يرى، يعني الله مطلع وعارف وسيعرض عليه في يوم القيامة. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني الله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، لا يظلم أحدا، ولكن فيعطي كل إنسان ما يستحقه، يعطي للصالحين الذين ثبتوا على هذا الحق واتبعوا رسالات الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم، يعطيهم أجرهم وزيادة، ويعاقب الذين عصوا أوامر ربهم وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا بالعقاب الذي يستحقه. وأن إلى ربك المنتهى، يعني رحلة الحياة الدنيا نهايتها العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. وهذا بداية المقطع الأخير في هذه الصورة المباركة، وهي قضية من القضايا الأساسية في العقيدة، أننا لسنا مخلدين أو لسنا في هذه الأرض، وجودنا في هذا المرحلة لسنوات محدودة تنتهي بالموت، ثم حساب القبر، ثم البعث والحشر والميزان والصراط، ثم الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، يعني من أعظم الأسرار في الإنسان القدرة على الضحك وعلى البكاء، يعني الله يمن علينا بهذه النعمة الكبيرة، وأنه أضحك وأبكى، أنه أودع في جسد الإنسان من الأعضاء ومن الوسائل التي تعين الإنسان على الضحك كما تعينه على البكاء. وقد يكون المعنى أن أضحك أنه أسعد بعض الناس وعاقب آخرين، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، والذي يحيي ويميت، وقدم الموت أيضا لخطورته وأهميته، لأنه يفصل ما بين حياة مرحلية وخلود بلا نهاية، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ولولا الخلق في زوجية ما استمرت الحياة، كان آدم وحواء يعني ما فيش حواء، آدم عاش ومات، عملية. والخلق في زوجية أيضا يؤكد على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من النبات الأولية للمادة والطاقة إلى الإنسان في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، عملية إخصاب الخلية البويضة، يعني عملية لا يقدر عليها إلا رب العالمين، ولا يعني يستطيع أن يخطط بذلك إلا رب العالمين. وأن عليه النشاة الأخرى الذي أبدع الخلق في هذه الصورة، قادر على أن يبعث هؤلاء الموتى من قبورهم، وتكلمنا في يعني حلقة سابقة عن عجب الذرة، يعني كيف تأكل الأرض أو تراب الأرض يعني جسد الإنسان، ولا يبقى منه إلا عظمة واحدة سيبعث بها الإنسان. ولذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم لا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذرة، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وجاء عالم معاصر يؤكد لنا على صدق هذا العرض القرآني الجميل في الثلاثينيات من القرن العشرين، والقرآن يقول ذلك يعني في آيات كثيرة بتكلم على فضلة تبقى بجسم الإنسان سيبعث منها. وعندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عجب الذرة، قال: عظمة في حجم حبة الخردل، يعني لا تبلى أبدا. وقال: ما بين النفرتين أربعون، ثم ينزل الله ماء ما سماء فينبتون كما ينبت البقر. إذا قال هنا وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إذا تخصب، وأن عليه النشأة الأخرى، يعني الذي أبدع ذلك يعني قادر على البعث بعد الموت. ولقد أشرنا أن الخلق في زوجية لكل شيء يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وأنه أغنى وأقنى هو أغنى وأفضل، يعني يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا. فاطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو رب الشعرى أو الشعرى. والشعرى أو الشعرى نجم سمى الشعرى اليمانية أو الشعرى اليمانية، نجم يفوق حمد الشمس آلاف المرات ويبعد عن الأرض 8 سنوات ضوئية، وهو ألمع نجوم السماء بالنسبة لأهل الأرض. وهذا الشعرى يشرق من خلف قرص الشمس في الأيام الأولى في شهر أغسطس فيما يعرف باسم ظاهرة الشروق الاحتراقي. كان الشمس وراها نار مرتقبة، وكان العرب في وثنيتهم يعبدون الشعرى. بعض القبائل العربية قالوا أنه هو رب الشعرى أو رب الشعرى، يعني أن الذي أبدع ذلك هو رب العالمين. وأنه أهلك عادا الأولى، وكل من الأمم التي عصت أمر ربها بعد قوم نوح قوم عاد، وكانوا قريبين من زمن قوم نوح، ورأوا العذاب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بكفار ومشركي قوم نوح، فقالوا أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. لأن ثمود قوم صالح جاءوا من نسل عاد، فيسمى أحيانا عاد الثانية أو قوم ثمود. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأظلم. طبعا أول عقاب أنزله ربنا تبارك وتعالى فيما نعلم عقاب قوم نوح، لأنهم بدأوا بالشرك، لم يكن الشرك معروفا من قبل قوم نوح. فأول أمة يعني ابتدعت الشرك بالله سبحانه وتعالى كان قوم نوح، فعاقبه الله تعالى بالطوفان الذي أغرقهم وطهر الأرض من رجلهم من كفرهم وشركهم. قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضرع. وأشرنا في حلقة سابقة إلى أن سفينة نوح أو بقاياها تم اكتشافه على جبل اسمه الجودي في أقصى الجنوب الشرقي من تركيا، وأقر من درس هذه البقايا بأنها بقايا سفينة نوح. والقرآن يقول: وقيل الأرض ابلعي ماءكِ وسبب أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأنا أذكر ذلك لأن العهد القديم لا زال إلى يومنا هذا يقول أن سفينة نوح رصدت على جبل سؤالرا في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا أرمينيا، وهذا الجبل جبل بركاني صار يعني في العصر الحليف عدة مرات. ولقالت سفينة نوح قد رصد عليه فاحترقت وما بقي منها شيء، والقرآن يقول: ولقد تركناها آية فهم المدكر. هذا كشف، لو أحسن المسلمون توظيفه لفتح الله به قلوب ملايين من البشر. وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأظلم، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هم قوم لوط عليه السلام الذين أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينقض قراهم إلى أعلى ثم يقبرها ترام، أن يقلبها قلبا رأسا على عقب. فقال: والمؤتفكة أهوى، يعني قلبها رأسا على عقب، فغشها ما غشى أصابها ما أصابها، فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني أي النعم، هذه النعم كلها وهذه القدرة الظاهرة في كل شيء. هذا العقاب الذي نزل الكفار والمشركين يوجه الخطاب لهم، قل هذا نذير، يقول فبأي آلاء ربكم تتمارى. وتتمارى يعني ترتاب وتشك وتجادل، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النظرة الأولى. وإن تختتم هذه الصورة الكريمة بإنذارنا الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعيه كل عاقل ويضع أمام ناظريه أجفة الآجفة ليس لها من دون الله كاذبة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه أول سجدة من سجدات التلاوة التي أنزلت في القرآن الكريم. هذا الختام والله يحرك القلوب والعقول، كن أزفة الآزفة قربة الآخرة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن بعثته الشريفة من علامات الصور للساعة. وقلنا قبل ذلك في موقف آخر أن عمر الكون يقدر بحوالي يعني 15,000 مليون سنة، وسيدنا رسول الله بعث من 1400 سنة، وطبعا النسبة ضئيلة جدا. وقد بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين سبب خلص بعثت والساعة كهاتين، فعلى بعثته الشريفة علامة على قرب الساعة. فإذا قال آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، من يستطيع أن يوقف عجلة الزمن ويدفع هذا يعني هذه الكارثة الكبرى يعني إلى الوراء؟ أفهم هذا الحديث تعجبون؟ يعني هذا كلام رب العالمين لم تأخذوه بجدية كافية، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني لاهون معرضون متكبرون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا الختام العظيم يؤكد على قيمة السجود في عبادة رب العالمين. وفقنا الله وإياكم لفهم كتابه وسنة رسوله وإقامة شرعه في الأرض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.